فات المعارك فعنده خبره كانوا يرجعون اليه فقتله المسلمون لانه يصدر من وراءهم على المسلمين. اما الشيخ الذي ليس له اهميه هذا لا يخشى لانه ليس على الاسلام والمسلمين منه خطر وكفره قاطر على نفسه. انما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره الى الناس هذا الذي يقتل. من كان كفره وشره يتعدى هذا يقتل. اما من كان كفره قاطرا عليه فهذا يقتل مثل الرهبان الذين في الصوامع ايضا لا يقتلون لانهم مشغولون بما هم فيه ولا يصدر منهم اذى لله للمسلمين. ولا تقتلوا وليدا. واذا لقيت عدوك يقول صلى الله عليه وسلم للامير امير الجيش او السريه اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال. خصال وخلال بمعنى واحد ولكن هذا شك من الراوي وهذا من الدقه في الروايه. اذا كان الراوي لا يجزم باللفظه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ياتي بالكلمه التي يشابهها تحرجا من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وان كان المعنى صحيحا. تنبهوا لذلك هذا من احترام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان احدا لا يضيف اليه شيئا ويقول قال رسول الله كذا وهو لم يجزم. لكان لا يجزم يقول يروى عن الرسول كذا او جاء عن الرسول ما معناه كذا جزم معنى. اما الجزم باللفظ فلا ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما تحقق من صدوره منه العلم. كثير من الناس لا ينتبه لهذا قال رسول الله كذا وكذا وما تأثر عن هذا الحديث هل هو صحيح او ما صحيح. قال قال رسول الله قال رسول الله كذا وكذا. ينبغي التحرز من ذلك. الصحابه رضي الله عنهم يتحرجون كما سمعت ثلاث خصال او ثلاث خلال هل بينهما فرق؟ فرق في اللفظ فقط والا المعنى واحد. ومع هذا الصحابي جاء باللفظتين فايتهن ايتهن بالمصر على انه مفعول للفعل المتاخر وهو اجابوك اجابوك الى ايتهن. ثم نزع الخافض وهو الى ونصب المجرور وما يسمونه بالنصب على رفعه على نزع بالنصب على نزع الخافض. أصل الكلام فإلى أيتهن ما أجابوك بذلك ثم حذفت إلى التي هي حرف جر ونصب الاسم بعدها أيتهن على نزع الخافض. أجابوك ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال الثلاث أو الخصال فاقبل منهم إجابتهم وكف عنهم القتال لا تقاتل. على فيه أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة. لا يجوز قتال الكفار إلا بعد الدعوة إلى الإسلام أو ما يأتي بعده. لا تجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين. ادعهم إلى الإسلام قوله في الحديث ثم ادعهم إلى الإسلام هذه رواية مسلم ثم وفي رواية غير مسلم بحذف ثم وهو الصحيح. الصحيح حذف ثم ويكون ادعهم إلى الإسلام هذا بداية الكلام بداية الكلام لا حاجة إلى ثم. هي رواية ثم هذه والله أعلم غلط من الراوي ولذلك لم ترد في رواية غير مسلم.